بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 141 من البداية والنهاية. وكان يخصه بالطعام. وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعا أو فرادا لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شبعوا. فكان إذا أراد أن يغديهم قال: كما أنتم حتى يأتي ولدي. فيأتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيأكل معهم، فكانوا يفضلون من طعامهم أو يفضلون، أو كما قال والله تعالى أعلم: وإن لم يكن معهم لم يشبعوا. فيقول أبو طالب: إنك لمبارك. وكان الصبيان يصبحون رمصا شعثا، ويصبح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دهينا كحيلا. وقال الحسن بن عرفة: حدثنا علي بن ثابت عن طلحة بن عمرو: سمعت عطاء بن أبي رباح، سمعت ابن عباس يقول: كان بنو أبي طالب يصبحون رمصا عمصا، ويصبح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثقيلا دهينا. وكان أبو طالب يقرب إلى الصبيان صفحتهم أول البكرة، فيجلسون وينتهبون، ويكف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يده فلا ينتهب معهم. فلما رأى ذلك عمه عزل له طعامه على حدة. وقال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه أن رجلا من لهب كان عائفا، فكان إذا قدم مكة أتاه رجال من قريش بغلمانهم ينظر إليهم ويعتاف لهم فيهم. قال: فأتى أبو طالب برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو غلام مع من يأتيه. قال: فنظر إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم شغله عنه شيء، فلما فرغ قال: الغلام علي به. فلما رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه، فجعل يقول: ويلكم، ردوا علي الغلام الذي رأيته آنفا، فوالله لا يكونن له شأن. قال: وانطلق به أبو طالب. فصل في خروجه عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب إلى الشام، وقصته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع بحير الراهب. قال ابن إسحاق: ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجرا إلى الشام، فلما تهيأ للرحيل وأجمع السير صبى به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما يزعمون، فرق له أبو طالب وقال: والله لا أخرجن به معي ولا أفارقه ولا يفارقني أبدا، أو كما قال. فخرج به. فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام وبها راهب يقال له بحيرة في صومعة له، وكان إليه علم أهل النصرانية، ولم يزل في تلك الصومعة منذ قط راهب فيها إليه يصير علمهم عن كتاب فيما يزعمون. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، الصب من الصبابة، وهي رقة الشوق وحرارته، والمقصود هنا أحسن القيام عليه. اثنان، الرمص وسخ أبيض في مجرى الدمع من العينين، وشعث أي شعرهم متسخ. ثلاثة عائفة متكهفة. متابع يتوارثونه كابرا عن كابر. فلما نزلوا ذلك العام ببحيرة وكانوا كثيرا ما يمرون به فلا يكلمهم ولا يعرض لهم حتى كان ذلك العام فلما نزلوا قريبا من صومعته صنع لهم طعاما كثيرا وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته يزعمون أنه رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الركب حتى أقبلوا وغمامة تظله من بين القوم ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى استظل تحتها. فلما رأى ذلك بحيرا نزل من صومعته وقد أمر بطعام فصنع ثم أرسل إليهم فقال إني صنعت لكم طعاما يا معشر قريش فأنا أحب أن تحضروا كلكم كبيركم وصغيركم وعبدكم وحركم. فقال له رجل منهم والله يا بحيرة إن لك لشأنا اليوم ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا نمر بك كثيرا فما شأنك اليوم؟ قال له بحيرة صدقت قد كان ما تقول ولكنكم ضيف وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما فتأكلون منه كلكم. فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه في رجال القوم تحت الشجرة. فلما رآهم بحيرة لم ير الصفة التي يعرف ويجده عنده فقال يا معشر قريش لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي. قالوا يا بحيرة ما تخلف أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام وهو أحدثنا سنا فتخلف في رحالنا. قال لا تفعلوا أدعوه فليحضر هذا الطعام معكم. قال فقام رجل من قريش مع القوم واللات والعزى إن كان للؤم بنا أن يتخلف محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب عن طعام من بيننا. ثم قام إليه فاحتضنه وأجلسه مع القوم. فلما رأى بحيرة جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرة وقال له يا غلام أسألك بحق الله والعزة إلا أخبرتني عما أسألك عنه. وإنما قال له بحيرة ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما فزعموا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال له لا تسألني باللات والعزة شيئا فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما. فقال له بحيرة فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه فقال له سلني عما بدا لك، فجعل يسأله عن أشياء من حاله من نومه وهيئته وأموره، فجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخبره، فوافق ذلك ما عند بحيرة من صفته، ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه موضعه من صفته التي عنده، فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال ما هذا الغلام منك؟ قال ابني. قال بحيرة ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ قال فإنه ابن أخي. قال فما فعل أبوه؟ قال مات وأمه حبلى به. قال صدقت، ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لا يبغنه شرعا، أو كما قال فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم، فأسرع به إلى بلاده. فخرج به عمه أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام. متابع. قال ابن إسحاق فزعموا فيما روى الناس أن زريرا وحماما ودريسما وهم نفر من أهل الكتاب، وقد كانوا رأوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثلما رأى بحيرة في ذلك السفر الذي كان فيه مع عمه أبي طالب، فأرادوه فردهم عنه بحيرة، فذكرهم الله وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته، وأنهم أجمعوا لما أرادوا به لم يخلصوا إليه حتى عرفوا ما قال لهم وصدقوه بما قال، فتركوه وانصرفوا عنه. وقد ذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق أن أبا طالب قال في ذلك ثلاث قصائد. هكذا ذكر ابن إسحاق هذا السياق من غير إسناد منه، وقد ورد نحوه من طريق مسند مرفوع. فقال الحافظ أبو بكر الخرائطي حدثنا عباس بن محمد بن الدوري حدثنا قراد أبو نوح حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم. قال فنزل وهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين. وفي رواية البيهقي زيادة هذا رسول رب العالمين في رواية البيهقي زيادة هذا رسول رب العالمين بعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش وما علمك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل فقال أرسلوا إليه فأقبل وغمامة تظله، فلما دنا من القوم قال انظروا إليه عليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، لما جلس مال فيء الشجرة عليه قال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه، قال فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، فالتفت فإذا هو بسبعة نفر من الروم قد أقبلوا، قال فاستقبلهم فقال ما جاءك بكم؟ قالوا جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبقى طريق إلا بعث إليه ناس، وإن أخبرنا خبره إلى طريقك هذه. قال فهل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا لا، إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذه. قال أفأين قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، أو كما قال هل يستطيع أحد من الناس رده؟ فقالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا معه عنده. قال فقال الراهب أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده، وبعث معه أبو بكر وبلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. هكذا رواه الترمذي عن أبي العباس الفضل بن سهل الأعرج عن قراد أبي نوح به، والحاكم والبيهقي وابن عساكر من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم عن عباس بن محمد الدوري به، وهكذا رواه غير واحد من الحفاظ من حديث أبي نوح. عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي مولاهم في الحاشية واحد صحيح الترمذي، وليس فيه ذكر بلال. أتابع. ويقال له الضبي، ويعرف بقراد، سكن بغداد، وهو من الثقات الذين أخرج لهم البخاري ووثقه جماعة من الأئمة والحفاظ، ولم أرى أحدا جرحه، ومع هذا في حديثه هذا غرابة. قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال عباس الدوري ليس في الدنيا أحد يحدث به غير قراد أبي نوح، وقد سمعه منه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ويحيى بن معين لغرابته وانفراده، حكاه البيهقي وابن عساكر. قلت فيه من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة، فإن أبا موسى الأشعري إنما قدم في سنة خيبر سنة 7 من الهجرة، ولا يلتفت إلى قول ابن إسحاق في جعله له من المهاجرة إلى أرض الحبشة من مكة. وعلى كل تقدير فهو مرسل، فإن هذه القصة كانت ولرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من العمر فيما ذكره بعضهم 16 سنة، ولعل أبا موسى تلقاه من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيكون أبلغ، أو من بعض كبار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أو كان هذا مشهورا مذكورا أخذه من طريق الاستفاضة. الثاني أن الغمامة لم تذكر في حديث أصح من هذا. الثالث أن قوله وبعث معه أبو بكر وبلالا إن كان عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك ثنتي عشرة سنة، فقد كان عمر أبي بكر إذ ذاك تسع سنين أو عشرة، وعمر بلال أقل من ذلك. فأين كان أبو بكر إذ ذاك؟ ثم أين بلال؟ كلاهما غريب. اللهم إلا أن يقال إن هذا كان ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كبيرا، إما بأن يكون سفره هذا بعد هذا، أو إن كان القول بأن عمره كان إذ ذاك ثنتي عشرة سنة غير محفوظ، فإنه إنما ذكره مقيدا بهذا الواقدي. وحكى السهيلي عن بعضهم أنه كان عمره عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذ ذاك تسع سنين، والله تعالى أعلم. قال الواقدي: حدثني محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر وإبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة عن داود ابن الحصين قالوا: لما بلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اثنتي عشرة سنة خرج به عمه أبو طالب إلى الشام في العير التي خرج فيها للتجارة، ونزلوا بالراهب بحيرا، فقال لأبي طالب بالسر ما قال، وأمره أن يحتفظ به، فرده معه أبو طالب إلى مكة. وشب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع أبي طالب يكلأه الله تعالى ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية ومعائبها لما يريد من كرامته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأمانة وأصدقهم حديثا وأبعدهم من الفحش والأذى، ما رؤيا ملاحيا ولا مماريا أحدا، حتى سماه قومه الأمين لما جمع الله تعالى فيه من الأمور الصالحة لما جمع الله تعالى فيه من الأمور الصالحة، فكان أبو طالب يحفظه ويحوطه وينصره ويعضده حتى مات. وقال محمد بن سعد: أخبرنا خالد بن معدان حدثنا معتمر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن أبي مجلد أن عبد المطلب أو أبا طالب شك خالد قال: لما مات عبد الله، قبل المتابعة في الحاشية واحد، ملاحيا أي لائما ومعاتبا. أتابع. عطف على محمد فكان لا يسافر سفرا إلا كان معه فيه، وإنه توجه نحو الشام فنزل منزلا فأتاه فيه راهب فقال: إن فيكم رجلا صالحا، ثم قال: أين أبو هذا الغلام؟ قال فقال: ها أنا ذا وليه، أو قيل هذا وليه. قال: احتفظ بهذا الغلام ولا تذهب به إلى الشام، إن اليهود حسد وإني أخشاهم عليه. قال: ما أنت تقول ذلك، ولكن الله يقول. فرده وقال: اللهم إني أستودعك محمدا. ثم إنه مات. قصة بحيرة. حكى السهيلي عن سير الزهري أن بحيرة كان حبرا من أحبار اليهود، قلت: والذي يظهر من سياق القصة أنه كان راهبا نصرانيا، والله تعالى أعلم. وعن المسعودي أنه كان من عبد القيس وكان اسمه جرجيس، وفي كتاب المعارف لابن قتيبة سمع هاتف في الجاهلية قبل الإسلام بقليل يهتف ويقول: